وقد أخذنا فيما مضى من خلاصة كافية، حتى أنهينا باب الترخيم وننتقل إلى الباب الذي يليه وهو باب الاختصاص. وقلنا الترخيم، ما معنى الترخيم؟ هو لغة ترقيق الصوت، وأما في الاصطلاح حذف أواخر الكلم في النداء، هذا هو تعريفه. ثم بعد ذلك بين مواضعه التي يجوز فيها وما لا يجوز فيها، وبين أنه يجوز فيما إذا كان مقسما إلى قسمين، اسم مختوم بالهاء، وهذا مطلقا ثلاثيا غير ثلاثي، علما غير علم، كله رخم كفاطمة وجارية إلى آخره. وأما القسم الثاني فهو ما ليس مختوما بالهاء، فهذا اشترط في ترخيمه كم شروط؟ ثلاثة من الشروط، وهي أن يكون رباعيا فما فوق، والثاني أن يكون علما فاسم الجنس ما يرخم، والثالث أن لا يكون مركبا تركيب إيش؟ تركيب إسناد إضافة أو إسناد، وخرج من ذلك تركيب المز المركب المز فإنه يرخم كما سيأتي يبين هو. وهذا هذه الشروط إذا توافرت يعني يرخم، يجوز ترخيمه. ثم بعد ذلك بين أنه إذا كان الاسم قبل آخره حرف لين زائد يرخم أو يحذف مع آخره، وذلك قوله ومع الآخر يحذف الذي تلا نجد لين زائد مكمل أربعة فصائدا وفوجي وأو ويا بهما فتنق في كثر عوف وقرنيف، فهذا في خلاف. ثم بعد ذلك بين ماذا والعجز زحذف، هذا هو الذي استثنيناه في تركيب الإضافي والإسنادي تركيب المسي، والعجز زحذف من مركب وقل ترخيم جملة ندى عمرو بن قل، وأشار بالشطر الثاني إلى أن المركب الإسنادي روي فيه خلاف لسبويه، قال نقال عن العربي كمثل شاب قرنها تأبط شر يتأبط، فهذا نقله سيبويه وغيره ينكر ذلك، وهذا هو الخلاف. ثم بين بعد ذلك ماذا؟ إلى أن الترخيم أو أهل الترخيم ينقسم إلى قسمين، قسم ينتظرون الحرف المحذوف للترخيم، وهذا يسمى لغة إيش؟ من ينتظر الحرف من ينتظر، وقسم ثاني لا ينتظرون بل يعاملونه معاملة الكامل، وهذا هو قوله وإن نويت بعد حذف ما حذف إلى آخره. ثم بعد ذلك بين أن الترخيم أن الحذف الترخيم في أول الباب، قال الترخيم يحذف آخر المنادى كأسعاء في من دعا سعادة، فبين هناك أن الترخيم لا يكون إلا في النداء، لكن قال هنا في الضرورة الشعرية يرخم الاسم غير المنادى بشرط أن يصلح للنداء، وهذا معنى قوله والاضطرار الرخم دون نداء ما للنداء يصلح نحو أحمد. انتهينا بمراجعة الدرس الماضي، وننتقل إلى الدرس الجديد وهو باب الاختصاص، من جملة أبواب هذا الكتاب باب الاختصاص، وهذا له أحكام تخصه وهو ملحق بالنداء وليس منادى نداء حقيقة. ولذلك قال الاختصاص الاختصاص أولا معناه مصدر اختصصته اختصاصا بكذا بمعنى قصرته عليه، واصطلاحا قصر حكم أسند لضمير على اسم ظاهر معرفة يذكر بعده معمول لأخص محذوفا وجوبا طويل، هذا تعريفه. تعريف الاختصاص الاصطلاح ما هو؟ نقول قصر حكم أسند لضمير على اسم ظاهر معرفة لا يكون نكرا يذكر بعده لا يتقدم عليه معمول لأخص محذوفا وجوبا، هذا تعريف الاختصاص، هذا تعريف الاختصاص في اصطلاح النحاة. وأما في اللغة فهو قصرت بكذا عليه. ثم والباعث وباعث وسببه سبب الاختصاص إما فخر علي أيها الكريم أعتمد واعتمد علي اعتمد معنا أيها الكريم، هذا هو الاختصاص. أو تواضع فإني أيها الفقير أرجو، أيها الفقير فقير، أيها العبد أيها العبد فقير، هذا تواضع وفقير إلى عفو ربي. أو بيان بما قصد بالضمير، ما قصد بالضمير، نحن العرب أسقى من بذل، نحن معاشر الأنبياء لا نورث، هذا بيان للضمير يعني تفسير للضمير، هذه كلها بواعثه أسبابها. يقول أما حكم أقصد الاختصاص كنداء دونيا فأيها الفتى بإثر الدنيا. يقول الاختصاص كنداء، حكمه حكم النداء وليس نداء حقيقة، حكمه حكم النداء، حكمه حكم النداء، وهو حكم حكم النداء، ولكن يختلف معه في ثلاثة أوجه. أولها أنه لا يستعمل في حرف النداء يا ما في. الثاني أنه يسبقه شيء بخلاف النداء ما له سابق يا فلان، وأما الاختصاص لا بد أن يسبقه شيء يعتمد عليه. الثالث أنه يجوز أنه تصاحبه الألف والناء، نحن العربة أصحاب بدر، نحن العاشر الأنبياء إضافة، أما النداء فلا تصاحبه ال، وهذه هي أوجه التفارق بينهما أو التفرقة بينهما. يقول قال اختصاص النداء، ثم قال مشيرا إلى بعض هذه الشروط قال دون ال، دون يا، دون يا أي دون استعمالها، معنى ذلك أنه إن كان حكم الاختصاص حكم النداء إلا أن يا لا تستعمل معه، إلا أن يا بخلاف النداء لا بد من استعمالها إما لفظا أو تقديرا. فيا أيها الفتى، كأيها الفتى، أيها الفتى ما في أيها الفتى، ما نقول أيها الفتى إلا في النداء، في الاختصاص ما نقول يا أيها الفتى، إنما نقول أيها الفتى بإذن الجنيا تقدموا أرجوني، أرجوني أيها الفتى، أرجوني أيها الفتى، ما معنى هذا؟ أرجوني أيها الناس، أيها الفتى معناه أنا الفتى يعني أرجوني أنا، أيها الفتى هذا عبارة عن الياء أرجوني، أرجوني هذا الياء فسر بإيش؟ بقوله أيها الفتى، يريد نفسه، مش أيها الفتى أنت أرجوني، لا أيها الفتى أنا معنا أرجوني أيها الفتى، ومن شرطه يقول تقدم شيء أرجوني تقدمه. وكذلك أيضا ما تستعمل فيها، وكذلك أيضا تلحقه الفتى. قال ربيذ الجنيا، ثم قال وقد أراث ذا أي الاستصاص دون ال، أي دون أن تقترن عليه ال بدون آلها، كمثل نحن العربة أسخى من بذل، نحن العربة أسخى من بذل. وقد أراد، وقد أراد، وقد أراد دون أي، وقد أراد أن يعلموا ويستعملوا ذا أي الاختصاص دون أي، دون تقدم إلى كلمة أي يعني متى، دون أي تلو أل حال كوني واقعا تاليا لأل، أيها الفتى أرجوني أيها الفتى استعمل بأي، بأي. ودون أي أيضا استعمل إذا كان مع أل، وذلك كقوله نحن العربة أسقى من بذل، نحن العربة المتقدم، نحن العربة هذا مصبصص هي منصوب على اختصاص وعامله محذوف وجوبا، تقدر أخص العربة، أخص العربة، نحن معاشر الأنبياء لا نورث، نحن معاشر الأنبياء أخص معاشر الأنبياء، هذا دون أل، دون أل جاء دون أل هذا، نحن كمثل نحن العربة أسقى من بذل. إذن عرفنا خلاصة القول أن الاختصاص كالنداء شبيه بالنداء إلا أنه يخالف من ثلاثة أوجه كما صرحنا بها، وهو لا يقترن، لا تذكر معه يا، وكذلك أيضا ماذا لا بد أن يتقدم شيء، وثالثا أنه يكون مع ال بخلاف النداء. وإعراب البيتين الاختصاص هذه ترجمة وسبق إعرابها، الاختصاص مبتدا مرفوع على ضم ضمير، الاختصاص كنداء جار متعلق خبر، كائن كنداء دون يا، دون مصدر ظرفيه متعلق بحال مرفوع على كون كائنا دون يا، دون مضاف يا مضاف اليه، معني دون يا كايها الفتى، الكاف ابو جر ايها الفتى ما في رسول الجنيا مجهول كاف حقيقي، أصله أرجوني فعل وفاعل ومفعول ونون يقع أيها الفتى أيها هذا منصوب على الاختصاص بفعل من أخص أيها الفتى والفتى صفة نعطف قال وقد يرى العاطفة قد حرف تحقيق أو تقليل يرى يعني يرى فعل مضارع مغير صغة يرى وقد يرى ذا اسم إشارة ما أدركنا أبو الفاعل دون ال دون أي دون دون أي دون دون منصوبة ظرفية حال تعلق بحال مهدودية مضارع أي مضارع له تلو ال حال كونه تلو ال أو تاليا لأل تلو مضارع مضارع له كمثل نحن العرب أسخى من بدل كفار وجري مثل مجل بكاف مثل مضاف نحن العرب أسخى من بدل وطائف إليه مجل محكي لأن مرادنا لفظه لا معنى وأصير به نحن مبتدع العرب مفعول بفعل مفعول وجوبا تأثيره أخص العرب أسخى خبر مبتدع بنحن مرفوض مقدر من ذات عرض أسخى مضاف من مضاف إليه موصول بدل فعل وفاء صلة الموصول يقول الشارح الاختصاص يشبه النداء لفظا لفظه شبيه بالنداء أيها الفتى كما تقول يا أيها الناس أيها الناس أيها الفتى لفظه ويخالف من ثلاثة أوجه أحد أنه لو استعملوا معه حرف النداء حرف النداء يا مثلا والثاني أنه لا بد أن يسبقه شيء أما النداء فلا يسبقه شيء يا زيد أيها الناس والثالث أن تصاحبه الألف واللام وذلك قولك أنا أفعل كذا أنا أفعل كذا أيها أيها الرجل أنا أفعل كذا أيها الرجل هذا هو يعني مثاله ونحن العرب أسخى من بذل وأن أسخى من بذل وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء لا نورث معاشر اختصاص ما تركنا صدقة وهو منصوب في أدم مضمر وجوبا يعني والتقدير أخص العرب وأخص معاشر الأنبياء العرب لغة العربي كلاهما لغة خلاصة القول أن هذين البيتين بين بهما المصنف رحمه الله تعالى ما يسمى فيه عند النحاة بالاختصاص والاختصاص قد تقدم لنا أنه قصر حكم أسلي لضمير على اسم ظاهر معرفة يذكر قبله يذكر بعده معمول لأخص محذوف وجوبا محذوفا لأخص محذوف وجوبا فهذا محذوفا وجوبا فهذا هو الاختصاص ثم بين لنا أنه استعمل لفظ كالنداء ولكنه يخالفه من ثلاثة أوجه كما ذكرناها هذا خلاصة ما بينه في هذين البيتين ثم ننتقل إلى مسألة أخرى أو باب آخر وهو باب التحذير والإغراء مع بعض باب التحذير والإغراء جمعهما الباب واحد لاتحاد حكمهما وإن اختلف معناهما معناه ليش؟ أن التحذير معناه الإبعاد والإغراء معناه التسليط بضده يعني أنت افعل كذا هذا إغراء لا تفعل كذا هذا تحذير لكن حكمهما متفق فلما اتحد حكمهما جعلهما باب واحد يقول التحذير والإغراء أي هذا باب بيان شرع التحذير والإغراء التحذير والإغراء التحذير هذا يعني معناه التبعيد لغة التبعيد عن الشيء والإغراء معناه التسليط على الشيء بجد يعني وقدم الأول لماذا التحذير قبل الإغراء لعدم لمناسبة أن التخلية أسبق من التحلية التخلية يعني لتقديم لتقدم التخلية على التحلية التحذير تخلية والإغراء تحلية فهذا ناسب أن يقدم ذلك وإن كان حكمه واحدا قال مصنف رحمه الله تعالى إياك والشر أي هذا التركيب ونحوه أي نحو هذا التركيب إياكما إياكم أو إياك والأسد بدل والشر مثل هذا التركيب نصبه محذر الشخص المحذر ينصبه وجوبا بما استتاره وجب بما استتاره وجب أي بما كان واجب الحذف أي بعمل أو بفعل واجب الحذف إياك معناه بل أحذرك باعد نفسك فيقدر له عامل محذوف وجوبا إياك والشر إياك والشر إياك ونفسك ف فهذا قوله إيش؟ التحذير، محذر، الشخص المحذر ينصبه بما أي بعمل استتاره وجب أي واجب الاستتار ولا يذكر في ساعة الكلام، ما يأتي ذلك الفعل بل يقدر. إياك والشر بعيد نفسك، أحذرك والشر، أحذر نفسك والشر، إياك والشر. فهذا هو معنى قوله و يعني إياك والشر نصب ما استتاره وجب. ودون عطف أي دون عطف شيء عليه، ليس كمثاله إياك بس، ودون عطف ذا هذا الحكم لإن ينسب، أنسبه لإيا لإيا معناه وجوب حذف العامل أنسبه لإيا دون عطف عليه، معناه إياك وإياكم وإياكم وإياكن، وإن كان بغير وإن كان وإذا كان بأي إيا إيا إياك ولم تعطف عليه كذلك أيضا يجب حذف عامله وتقول إياك يا فلان، ولا تقول ولا تأتي بالعامل. ودون ذا وقال وما سواه أي ما سوى ما تقدم بأن يكون بأن لا يكون في عطف، ولكنه كان يعني دون إيا ستر فعله لن يلزم، لن يلزم ستر عامله، بل يجوز أن يذكر ذلك، بل يجوز أن يذكر ذلك. مازي رأسك والسيف، مازي معناه يا مازين مرخم، هذا ما تقدم في باب الماضي أو قول باب الماضي. مازي رأسك، رأسك معنى حذر رأسك أو بعيد بعيد رأسك، مازي رأسك أي يا مازين رأسك في رأسك في رأسك أو بعيد رأسك. وهذا الثاني إيش؟ والسيف، واحذر السيف. وماذا قال؟ وما سواه ستزعني لن يلزم إلا مع العطف، إلا مع العطف. أما إذا مع العطف فيجب حذفه، إلا مع العطف أو التكرار. إلا مع العطف كهذا المثال الذي مثلنا به، وهو يعني مازي رأسك والسيف عطفا، أو التكرار. ثم مثل ذلك بقوله كالضيغمة، الضيغمة هذا الساري، هذا هو مكرر. الضيغمة احذري الضيغمة أي الأسد، الضيغمة الثاني مؤكد، فهذا في مثل هذا لا يأتي العامل. الضيغمة التكف الضيغمة أو احذري الضيغمة، والعامل هذه واجب الحذف في التكرار والعطف. وأما بدون عطف فيجوز إظهار ذلك. قال تقول ايه بغير عطف ولا تكرار يجوز ذكر عامله وحذفه. الاسد، الاسد السيف يا فلان، السيف هذا ما في عطف ولا تكرار، ففي مثل هذا يجوز لك ان تقول احذر السيف تأتي بالعامل، وان شئت قلت السيف يا فلان، وكذلك ايضا الاسد يا فلان. واما مع العطف او التكرار فواجب حذف العامل، واجبون إلا مع العطف أو التكرار، مثل أن تقول إيه مازي رأسك والسيف، فلا تقول رأسك بل تعذب وجوبا. وكذلك قولك الضيغم، الضيغم هذا الساري، هذا الساري معناه الذي يسري في الليل، احذر الليل ضيغم، الضيغم الأسد لا يقول الضيغم، الضيغم هذا الساري. ودون عطف ذلك إن ينسواك إلا ما عرفت أو التكرار فالضيغم والضيغم يا عبد الساري. هذه ثلاثة أبيات بين فيها حكم التحذير، وأما الإغراء فسيكون في آخر الباب. وإعراب الأبيات إياك والشر هذا مفهوم مقدم لقول ينصب، ونحوه معط منصوب نحو مضاف نحو مضاف له، نصب فعل مات محذر فاعل مرفوع، بما يعني متعلق بنصب، ما موصول استتاره مبتدا، وجب فعله وفاعله، والجملة خبر مبتدا، والجملة المبتدا والخبر صلة موصول لا محل له، بالذي استتاره وجب، بالذي استتاره وجب ما موصول، يعني ما موصول. وهذا ودون عطف دون منصوب على الظرفية متعلق بنصب، دون مضافة مضاف إليه ذا مفعول مقدم بنصب، لإيا جاء متعلق بنصب انصب فعل أمر فاعل أنت. وما سواه، وما سواه الواو عاطفة، ما موصولة مبتدأ سواء منصوب على الظرفية على قول من يقولنا ملازمة للظرف سواء مضاف له مضاف إليه والظرف متعلق بواجب عليك صلة تقديره والذي سواه ستر مبتدع ستر مضاف إليه مضاف إليه فعل مضاف له ضمير مفرد مذكر قائم على الجر مضاف إليه مبني على الكسر لن يلزم لن حرف نصب ونفي واستقبال يلزم فعل مضارب منصوب بلن وعلامة يزم فتاة وعلامة نصب فتاة ظاهرة الآلف الإطلاق فهم امتداد الصوت لن يلزم وفاعله ضمير مستتر بجواز تدل هو والجملة والفعل والفاعل لن يلزم فخبر مبتدع لقوله وما سواه وما سواه مبتدع ساتر لا لقول ساتر ما سواه مبتدع أول ساتر فعل مبتدع ثاني لن يلزم الجملة خبر مبتدع ثاني والجملة المبتدع الثاني مع خبره خبر لمحل رفع خبر المبتدع الأول والجملة الأولى مع خبرها جملة كبرى في دنيا صغرى معطوفة على جملة السابقة قال إلا مع رأسه إلا على الاستناء مع العطف أن متعلق بسسر إلا مع العطف أو التكرار إلا مع العطف أو التكرار أو حرف عطف التكرار معطوف مجرور كالضيغم الحاف الخاف عرف جارنا الضيغم الضيغم هذا الساري مجرور بالكاف محكي لأن مرادنا لفظه لا معنى وأصل إعرابي الضيغم مفعول فعل محظوظ وجوبا لماذا وجب للتكرار وجوبا تقديره احذر الضيغم قال إياك أحذر الضيغم إياك الضيغم الضيغم الضيغم هذا الساري والساري قلنا هو الذي يسري في الليل أي الذي يسير في الليل أحذر عن تعرض الضيغم لك قال التحذير هذا شرح الشرح يقول التحذير تنبيه المخاطب هذا تعريف التحذير التحذير تنبيه المخاطب على أمر يجب الاحتراز عنه على أمر يجب الاحتراز منه هذا تعريف للتحذير ما معنى التحذير لغة التحذير التبعيد قلنا في اللغة التبعيد أو الإبعاد تبعيد تحذير وأما في اصطلاح النحاة فهو ماذا تنبيه المخاطب على أمر يجب الاحتراز منه هذا تعريفه عنده فإن كان إياك وأخواتي وهو إياك وإياكما وإياكم إياكن وجب إضمار الناصب إياك والشر ونحوه نصب محذر بمس تال وجب هذا هو معنى قولي من مالك سواء وجد عطف أم لا سواء مع إيا سواء عطف أو لا أو ليس في عطف مع العطف أو لا فمثال مع العطف إياك والشر فإياك منصوب بفعل مضمار وجوبا والتقدير إياك أحذر إياك أحذر هذا أحذر هو الذي محبوب ومثال بدون العطف إياك أن تفعل كذا أحذرك من أن تفعل كذا ما في إياه هنا ما في عطف إياك أن تفعل كذا وإن كان بغير إيا وأخواته ماذا يفعله المراد بقول ما سواه فلا يجب إضمار الناصب إلا مع العطف فقولك مازي رأسك والسيف مازي رأسك والسيف هذا اسمه مازي اسمه رجل ورخمه يا مازي يا مازي ولو جعلناه فعلا فعل أمري مازع يميز مازع ومازي لكنهم قالوا هذا معناه على كل حال نسلم لهم وإلا فلو بحثنا لنجعله عامل لهذا ما يبرز لكن قالوا مثل هذا لا يذكر عامله إذن مازي نجع يا مازي مرخب يا مازي رأسك والسيفة تقدروا قيل رأسك والسيفة أي يا مازي قيل رأسك واحذر السيفة أو التكرار نحو الضيغم الضيغم أي احذر الضيغم هذا مع التكرار واجب له حذر ومع العطف واجب الحذر وإلا فإن لم يكن عطف ولا تكرار جاز إضمار الناصب إظهاره نحو الأسد نحو الأسد أي احذر الأسد فإن شئت أظهرت احذر الأسد وإن شئت أضمرت أي حذفت فقلت الأسد بس الأسد وهذا هو معنى قوله لا ستر فيه إلا أن يلزم الحاصل خلاصة ما هذه الأبيات الثلاث وشرحها يقول بين فيه هذا في هذه الأبيات التحذير أولا معناه قلنا التحذير التبعيد هذا في اللغة وفي الاصطلاح إيش تنبيه المخاطب على أمر على شيء يجب الاحتراز منه هذا تعرفه. ثم نوعه تنويعا وقال إن كان إياك والشر هذا التركيب إياك والشر فهذا واجب للحذف، فهذا واجب الحذف، يقول إياك والشر أحذرك، فهذا معناه يجب حذفه بما استثاره وجب بواجب الحذف على ذلك العامل لا يذكر معه. وبين ثم بعد ذلك بين أن هذا الحكم ينسب دون أي مع ال نحن العرب أصحاب بدر، ثم بين بعد ذلك ما سوى ذلك لو حذفه عامله إذا كان إياك إياك والعطف والتكرار هذه الأشياء يجب حذف عاملها، ومع ذلك لا يجب مثل الأسد السيف هذا إن شئت أظهرت وإن شئت حذفت جائز هذا، إلا مع هذا معنى قولي إلا مع الأطيع والتكرار فالضيغم الضيغم هذا السائل. ثم بعد ذلك من مكملات هذا البحث أن هذا الحكم والأمثلة السابقة كلها مع ضمير المخاطب، فهل يسمعه بغير ضمير المخاطب؟ بين ذلك قال وشذ إياي وإياه أشذ وعن سبيل القصد من قاس انتبه. يقول في استعمال العربي أن التحذير يكون مع ضمير المخاطب، هذا هو استعمال الشائع عندهم الكثير الغالب. وأما قوله المخاطب وشذ إياي هذا شاذ، وشذ إياه هذا التركيب يعني المتكلم، وأبعد منه أشذ قال وإياه مع ضمير الغائب أشذ أشد شذوذا من هذا، يعني أن استعمال إياي يعني يلي إياك، إياك هذا هو الأصل، وأما إياه فهذا بعيد. إذا بلغ الرجل 60 فإياه إي الشواف مثلا نقطة العرب، يقول إذا بلغ 60 سنة أبعدوا عنه البنات لأنه يحرمها، ويقال إن الشيخ إذا تزوج الشابة سيكون شابا هو وتكون هي عجوز هكذا، وإذا تزوج الشاب عجوزا امرأة عجوز سيكون هو عجوز وستعود إلى شبابها. فلذلك قال إذا بلغ الرجل 60 فإياه وإي الشواب، الشواب النساء، هذا مثال إياه. وأما إياه فما نقل عن عمر رضي الله تعالى عنه إياي وأن يخلف أحدكم، يعني هذا نقل عنه وإياه وإياي وأن يخلف وأن يحذف أحدكم الأرنب وأن يحذف حذف الأرنب، يعني اذبحوا بكذا وكذا ولا تحذف حذف، هذا ممنوع حذف بالحصى لأن هذا لا يقتل صيدا، الله أعلم بصحته. قال وهذا ولذلك قال وشذ إياي وإياه أشد وعن سبيل القصد وعن سبيل العدل من قاس هذا التركيب انتبه أي ابتعد. يقول يذكر يشير ابن مالك لأن هناك من النحاة من قال هذا قياس يقيس ذلك، فيقول ابن مالك وعن سبيل القصد أي عن سبيل العدالة العدل من قاس هذا التركيب انتبه أي ابتعد، هو بعيد عن العدالة بعيد عن العدل، يعني معناه خطوه خطو هذا ما هو قياس، وإنما مقصور على السماع فقصد، وإنما هو مقصور على السماع فقط هذا مراد. وعن سبيل القصد من قاس انتبذ أي ابتعد من قاسه. قال وإعراب البيت وشذ على عاطفة شذ في رماد إياي فاعل مرفوع وإياه مبتدأ تحكي وإياه أشذ خبر مبتدأ وإياه أشد وعن سبيل القصد رواتب عن حرف جر سبيل مجنون بعن سبيل مضام القصد مضام له الجار متعلق بانتبه من قاس من مبتدع وعن سبيل القصد من قاس من اسم موصول مبتدع قاس في الماضي من يعرف الفاعل هو والجملة صلة موصول من قاس انتبه هذا في الماضي مبني فتح مقدرة من عام ذلك سواء من سكون قافية وفاعله ضمير مستتر من جهال تدر هو والجملة نفيه للفاعل خبر مبتدع وانتبذ ومن قاس انتبذ عن سبيل قصد ومن قاس انتبذ ابتعد عن سبيل قصد هذا خبر مقدم. قال ايش قال المؤلف؟ وماذا؟ وعن سبيل القصد متعلق بالثبت القصد مضاف إليه، ومن موصول مبتدأ مبتدأ اسم مبتدأ. طيب وجملة قاس صلة من، وجملة ثبت خبر مبتدأ، هذا نفس الشيء. قال ماذا؟ وهذا ومعنى له شرح والشرح والشرح. قال الشارع حق التهذير أن يكون للمخاطب، هذا هو استعمال العربي الشائع في اللغة العربية هو هذا. وشر مجيء لمتكلم في قوله إياي وأن يحذف أحدكم الأرنب حذف، هذا لا لا لا يحلها يعني. وأشد من مجيء للغائب في قوله إياه إذا بلغ الرجل الستين فإياه وإيا الشواب، ولا يقاس على شيء من ذلك. وهذا معنى قوله وعن سبيل القصد من قاس انتبه، يعني ليس بعد قاسا كما ادعاه بعضهم. قال ثم هذا كله في التحذير. وفي الترجمة ذكرنا شيئين، ذكر شيئين التحذير والإغراء. فإلى هنا انتهى تفاصيل التحذير على طريق على سبيل الإجاز. ثم ما أراد أن أبين الجزء الثاني أو الشق الثاني من الترجمة، وقال وكمحذر بلا أن يجعل مغرم به في كل ما قد فصل، يعني بالإيجاز أن حكم المغرى به كالمحذر. إذن لا فرق بينهم ولا نحتاج إلى تفصيل ما تقدم، بل يعلم من التفاصيل السابقة تفاصيل الإغراء، وهذا مراد. وكمحذر بلا إياه، لكن بلا إياه التحذير مع إياه، إياك والشر مع إياه. وأما لفظ إياه لا يأتي به الإغراء. إياك لماذا؟ لأنه لا يمكن اجتماع معه. إياه معناه تبعيد، إياك أحذرك، والإغراء تسليط، فلذلك لا يتناسب، ولذلك ما يأتي إياه مع الإغراء. وكمحذر بلا إياه اجعل إجعالا، هذه منقلبة من التوكيد، إجعالا مغرم به مغرم به أي اسم مغرم به يعني بلا فرق، بلا أن يجعلا مغرم به في كل ما قد فصل، أي فصلناه بأن يكون كذا بأن يكون كذا. هذه الأقسام السابقة كلها تكون إيه؟ لماذا؟ للإغراء. الإغراء أولا، الإغراء ما هو تعريفه لغة التسليط كما تقدم لنا. وأما اصطلاحا أمر المخاطب بلزوم ما يحمد به، ما هو تعريف الإغراء؟ أمر المخاطب بلزوم ما يحمد به، أمر المخاطب بلزوم ما يحمد به، وهو كالتحذير، حكمه كالتحذير. أخاك أخاك إنما لا أخاله كسائن الهجاء بغير سلاح. أخاك أباك أمك، معناه إيه؟ إلزم أمك، إلزم أخاك، يعني هذه قدره عامل، وهذا كله تسليط، تسليط أخاك معناه إلزم أخاك، فهذا سمى يعني إغراء. وحكمه ماذا قال؟ كحكم التحذير. يقول وأولا إعراب البيت وكمحذر، الواعتفة كمحذر جعل خبر مقدم أو متعلق بجعل، وكمحذر بلا البغر جر لا مزحلقة أو مزحلفة أو اسم بمعنى غير على طريقة الكوفيين، والباء جارة لها. وعلى طريقة البصريين نقول الباء حرف جر ولا مزحلقة، أصله لا بلا إياه، لا بلا إياه، فقدم وفقدم الجار على لا لمزج الاسمين، لمزج المنفي مع نافيه. فهذا على طريقة الكوفيين يقول هو اسم بمعنى غير، بغير نقل إعرابها إلى ما بعدها لكونها بصورة للحرفية. هذا بلا إيا مجرور بالباء أو مضاف إليه للا. بلا إيا إجعال، إجعال فعل أمر وفاعله ضمير مستتر وجمل تدل أنت، والآلف منقلبة من تأكيد خفيفة، أصل جعلا جعلا مغرم به مغرى، إجعال مغرم به. وإذا ماذا نقول في إعراب مغرم به؟ هذا مفعول أول، مفعول أول لجعل، لأن جعل يتعدى إلى اثنين. والمفعول الثاني قوله كمغرم جار ومجرور، هذا يكون مفعولا ثانيا لجعل، اجعل مغرم به كمحذر، كائنا كمحذر. هذا هو يعني تعلق بذلك. ايش يقول المعرف؟ ولا جعله متعلق، جعل يتعدى الى اثنين، لذلك كمحذرين هذا جار ومجرور مفعول ثاني. طيب جميل. مغران به في كل ما قال فيه عرب جر كل مجهول به كل مضاف ما موصول موصول مع الجر المضاف إليه. قال فصل قد حرف تحقيق فصل في الأمة مغير الصيغة مني على فصل والعرب تلاق ونائب فاعل هو الجملة الفاعل والنائب في مسألة الموصول لا محل لها من الإعراب. فهذا هو إعراب البيت. وأما شرحه يقول ابن عاكر رحمه الله تعالى الإغراء اسمعوا لا تعريفه هو أمر المخاطب بلزوم ما يحمد به. فمع أن التحذير قلنا إيش؟ ماذا قلنا في تعريف التحذير؟ تنبيه المخاطب على أمر إيش؟ يجب الاحتراز منه. فهذا وهذا تعريف الإغراء بعكسه يعني. ولذلك قلنا التحذير التبعيد والإغراء التسليط بالعكس يعني. لكن معناهما متناقض أو متجاوز لكن أحكامهما سواء. أحكامهما فيما يحذف فيما يجب واجب الحذف أو جائز الحذف أو ممنوع الحذف هذه كلها يعني حكم واحد لا يختلف. ولذلك قال وهو كالتحذير في أنه إن وجد عطف أو تكرار وجب إضمار الأصل هذا الحكم وإلا فلا ولا تستعمل في إياه. وهذا هو الذي فارق بينهما. فمثال ما يجب ما إضمار الناس بقولك أخاك أخاك أخاك أخاك إنما لا أخاله فساع إلى الإجاب غير سلاح. وقولك أخاك والإحسان إليه هذا عطف الأول مثال للتكرار وهذا مثال للعطف أخاك والإحسان إليه أي إلزم أخاك معناه العامل المقدر إلزم أخاك. ومثل ما لا يلزم معه الإضمار قولك أخاك بس مفرد أخاك في مثل هذا يجوز إن شئت أظهرت العامل إلزم أخاك وإن شئت حذفت العامل وقلت أخاك بس أخاك. فهذا يسمى إغراء وهذه أحكامه وهي أحكام التحذير بلا بدون فارق. أيضا من المسائل التي نبحث عنها في هذه الأبواب مسائل معرفة ماذا أسماء الأفعال والأصوات. أسماء الأفعال والأصوات اسم الفعل اسم الفعل اسم الفعل معناه اسم عومل معاملة الفعل في أداء معناه وعمله عمله هذا يسمى اسم الفعل هو اسم أصله اسم لكنه يعمل معناه كالفعل ويعمل عمل الفعل هذه هي خصيته. وأما الأصوات أصوات هذه ليست من الأسماء الأصلية وإنما هي ولذلك يقول هنا وأسماء الأصوات على حرف المضاف وأسماء الأصوات وليس الأصوات لأن الأصوات ليست مما يبحث عنه كما سيصير الشارع والإضافة بيانية. أسماء الأصوات هي الأصوات أسماء هي الأصوات أصوات وقيل بالرفع عطونا على أسماء لأنها ليست أسماء بل ولا كلمات لعدم دلالتها بالوضع على معنى إذ الدلالة توقف على علم المخاطب بما وضعت له. إذا ناديت فرسك أو سيارتك باسمها هذا يسمى أصبحت أو حكيت صوتها هذه كلها هو ما يفهمه. والشأن في الكلمة أن نسميها اسما أو فعلا أن يكون من وضعت له يعلمها فأما إذا لم يعلم فهذا كيف يسمى لكنه شبيه بأسماء ولذلك سموه أسماء الأصوات والمخاطب بها غير عاكب. إذن ماذا قال أسماء وهذا باب شرح أسماء الأفعال والأصوات وأسماء الأصوات أسماء الأفعال والأصوات. قال ثم بين ذلك وعرفه عرف الأول الجزء الأول وهو أسماء الأفعال. قال ما ناب عن فعل كشتان وصه يعني كوئه هو اسم فعل وكذا أو وهو ما ناب عن فعل على الشيء اللفظ الذي ناب عن فعل في معناه وعمله ما ناب عن فعل ثم مثل ذلك بشتان شتان بمعنى بعودة بعودة فعل ماضي يدل على معنى فعل ماض ويعمل عمله ويعمل عمله إن كان الفعل لازما يرفع كما يرفع الفعل اللازم وإن كان الفعل متعديا يرفع وينصب. إذن عمل ناب عنه في العمل والمعنى فشتان وصح بمعنى اسكت صح اسكت اسكت معناه اسكت وكصدت كشتان وصه هو اسم فعل هذا هو اسم فعل اسم الفعل هو ما دل على معنى الفعل وعمل عمله يعني هذا هو تعريف اسم الفعل. اسم الفعل ألفاظ تقوم مقام الأفعال بالدلالة على معناها وفي عملها، هذا هو تعريف اسم الفعل. أسماء الأفعال هي ألفاظ تقوم مقام الفعل تقوم مقام الأفعال بالدلالة على معناها، على معنى الأفعال وفي عملها، في الاثنين، في المعنى وفي العمل، يعمل عمل فعله ويؤدي معناه، إن كان مضارع المضارع، وإن كان ماضي الماضي كشتانة، وإن كان أمرا أمر كاسكت مثلا كصه معنى أسكت وغير ذلك. وهذا قال كشتانة وصه، فشتانة هو اسم فعل، فاسم فعل وكذا أوه بمعنى أتوجه من ماضي معنى في الماضي أوه، فشتانة وكذا أوه ومه مه بمعنى انكفيف أو اقفض، فما اختلف المفسر فتصيره اقفض ولازم اقفض عن كذا مه مه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها من هذه؟ قال حولاء بنت تويل، قالت له حولاء بنت تويل لا تنام الليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم مه عليكم بما تطيقون. هذا مه بمعنى اتركي هذا الكلام، انكفي كفي لسانك عن الكلام في هذا، مثل هذا لا ينبغي ان يذكر، لان هذه ايام ثم تتركه، وان الله لا يمر حتى تمر، واذا قطعت عملها قطع الله اجلها، هذا ما في خير. يعني معناه يريد ايش؟ ان تاخذ عملا يناسبها بقدرها، مستحي الليل كله، لان هذا النشاط لا يبقى دهرا طويلا. فلذلك قال عليكم بما تطيقون، يعني فان الله لا يمر حتى تمر. فهذا مه احد الشاعر مه مه. ولذلك قال بعض ايش؟ يا عائبا ألفية ابن مالك وفاترا عن حفظها وفهمها، أما تراها قد حوت فضائل كثيرة فلا تجر في حكمها، وازجر لمن جادل من يحفظها برابع وخامس من اسمها. ما اسم الكتاب؟ هذه الكتاب هذه الخلاصة، خلاصة اسمها خلاصة. إذا جادلك أحد قال لا تحفظ، احفظ القرآن، القرآن نعم طيب لكنه هذا مكمل له، فلا قل له ايش؟ برابع وخامس من اسمها. كم حروف اسمها؟ خمسة، الأول والثاني والثالث تجاوز، وبعد ذلك الرابع والخامس خذه وقل له صح، هذا هو مراد. والزر لمن جادل من يحفظها برابع وخامس من اسمها، قل له صح اسكت. لأنه قال لأن بعضهم كسلان ولا يريد النحو، ذلك قال كان عفية لمالك مطموسة المسالك، وكان بها مشتغل وقع في المهالك. فأجابه الذي أحبها عفية لمالك واضحة المسالك، وكان بها مشتغل على الأرائك، على السرير، على سرير الملك. فهذا هو المنسج ومحب لها، وذاك عدوها. قال ماذا؟ ومثل ما لا يلزمه وينقاله شتك سوى ويانا واستفعالا. وما لما نفع الكاملة، ثم بينا النفي على الأمر ينقسم لا باسمين، اسم كثير شائع في لغة العرب، وهذا معنى قوله وما بمعنى فعل، أي وأسماء الأفعال التي تأتي بمعنى الأمر، وما آمين بمعنى استجب كثر استعمال العرب، يعني أكثر أسماء الأفعال هي التي تكون بمعنى الأمر، هذه كثير باستعمال. وما بمعنى فعل كامل كذ، وغيره أي غير الأمر بأن كان بمعنى الماضي أو بمعنى المضارع، كوي بمعنى أعجب مضارع، وهيهات بمعنى باود نزر أي قل في الاستعمال، فهيهات هيهات العتيق من به، فهذا استعماله قليل يعني. فهذا خلاصة معنى البيتين، أن ابن مالك رضي الله رحمه الله تعالى عرف اسم الفعل أو أسماء الأفعال بأنها ألفاظ تقوم مقام الأفعال في عنف الدلالة على معناها وفي عملها، هذا هو تعريفها. ثم بين أنها أنواع تكون بمعنى الأمر، وتكون بمعنى فعل الماضي، وتكون بمعنى فعل الأمر، ولكن قال ما يكون بمعنى اسم الفعل هذا كثير، باسم الأمر فعل الأمر هذا كثير، وأما الماضي والمضارع فهذا محل نقاش ومحل نظر فهو قليل. وأما إعراب البيتين قال ما ناب، ما اسم موصوم عن المبتدأ، ناب في الأمات ما ناب عن فعل واسمها وفاعله هو، والجملة تفعيل والفاعل صلة الموصول. ناب عن فين جار متعلق بناب عن فعل فشتان خبر فشتان كعب وارجع شتان مجرور بكار معطي وصح معطف مجرور والجار المجرور خبر مترع مهد وذلك فشتان خبر مترع مهد وذلك فشتان كشتان. فهو اسم فعل هو حرف فصل أو ضمير فصل لا محل من الإعراب هو هذا يسمى حرف الفصل أو ضمير الفصل. يقول ابن أجر في أول كتابه الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع هو هذا إن هذا في القرآن الكريم لهو الفضل عليه لهو الحق إن هذا لهو الفضل وإلى آخره في آيات كثيرة يأتي هذا سمونه إيش ضمير الفصل. وبعض الطلاب ما يفرقون بين ضمير الشأن وضمير الفصل وضمير الفصل هو الذي يفصل بين المبتدأ والخبر أو معمولات النواسخ كان أخواتها وظن أخواتها هذا يسمى ضمير الفصل. لماذا سمي ضمير الفصل؟ لفصله بين ما يقع التشابه فيه. إذا قلت زيد العاقل يحتمل أمرين ماذا؟ ما هما؟ يحتمل أن يكون خبر مبتدأ زيد العاقل صفة وينتظر للخبر زيد العاقل وهو انتهى قصده هنا يريد ايش زيد مبتدا العالم خبر لكن الذي يسمع منه لا يفهم هذا المعنى تماما ما بالاحتمال نعم. فلذلك يؤتى بضمير يفصل بين ذاك وذاك. فاذا قلت زيد والعالم او العاقل انقطعت الشكوك والاوهام فهو مبتدا وخبر فلذلك سمي ضمير الفصل. واختلف النحاة هل هو ضمير ام حرف ضمير معنى اسم ام حرف واختلفوا ايضا بعد كونه اسما هل له محل واختلفوا ايضا هل محله حسب ما قبله او محله حسب ما بعده وهذا باب خاص في كافية الشافية وكذلك ايضا في مغني اللبيب له باب هذا خاص يبحث عن هذا. نحن نقول ايش هو حرف فصل او ضمير فصل الخلاف يعني او لتنويع الخلاف هو حرف فصل او ضمير فصل لا محل من الاعراب قبل يعرفه انا هو اسم خبر مبتدا وهو ايش ما نابه ما ناب مبتدا اسم خبر هو اسم يعني ما ناب عن فعل كشتى نوصه هو اسم فعل اسم مضاف إلى مضاف إليه وكذا جعله خبر مقدم قائل كذا أو وه مبتدا مؤخر محكي وما معطف على مبتدا وهو أيضا محكي وما بمعنى فعل وما موصول مع الرجل مبتدا بمعنى فعل جعله متعلق يعني صلة موصول وما بمعنى فعل أي وما كان بمعنى فعل أو وما حصل وما وقع متعلق في المذوب وذلك الفعل يكون صلة. ففي مثل هذا نحن عندنا قاعدتنا الجار والمجرور والظرف لا بد لهما من متعلق يتعلقان هذه القاعدة مستمرة علينا لكن نقول هناك أحيانا يكون ماذا أحيانا يتعين تقدير الفعل دون الاسم مثلا زيد في الدار تقول زيد مبتدا في الدار خرم وخبر جار ومجر متعلق بعامل محذوف تقديره كائن في الدار أو تقول كان في الدار أو استقر في الدار يجوز أن تقول ولذلك على باب المبتدا الخبر من مالك إيش وأخبروا بظرف نو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر هذا معناه قسمين إما فعل إما اسم لكن إذا وقع صلة يجب أن يقدره العالم وهنا مثلا وما بمعنى فعل وما كان أو وما وقع بمعنى فعل أو وما جاء بمعنى فعل متعلق بفعل مضروب وفعل صلة بمعنى فعل إيش قال مريم ها إيش صلة ما عجبه أو مستشكلة أحيانا يعني يكون واضحا عنده ويظن الناس كلهم يفهمون فهمه مشكلة بعض الناس مشكلة بعض الناس اللهم استعان هذه يعني هي التي نقع فيها. ولذلك أنا في جميع الشروح الذي ذكرته في بخاري في مسلم والنسائي والترمذي لا بد أي سند لا بد المبهمات بالبينة لازم وصاحب الفتح من أول إلى آخره الذي نقصه هذا لأنه حافظ وألف التهذيب التهذيب وألف تقريب التهذيب وخلاص انتهى ويقرأه البخاري ويقول المنه هذا محمد بن كثير سفيان من هو؟ لا يبينه إلا نادرا، إلا نادرا يعني تفضلني أحد. هذا ما ينبغي مثل هذا. ونحن نقول أنا لو شرحت البخاري لفصلت تفصيلا، يعني هذا ما يفيد الطلاب. يعني معناه كل ترجمة العذاب للتقريب لا يسر الشرح، معناه الشرح السعة والبسط، والبسط لا يكون إلا بهذا. فمن استثقل وطول كتابي فمعناه لا يريد الفائدة، والذي يريد الفائدة يستأنس بهذا بكل ترجمته وبكل كذا. فهذا هو المطلوب. ومن غريب ما شاهدته وتركت هذا الطريق بسببه، كان عندنا كتاب شرح أبي داود اسمه المنهار العظيم المورود في شرح سنن أبي داود، يعني ما شاء الله إلى آخره، يقول لك هو 10 أجزاء وما كمله إلى كتاب الحج، إلى مباحث الحج فقط. فيقول لك فلان مثلا، يقول لك أبو نعيم في السنة، أبو داود يقول حدثنا أبو نعيم، يقول هذا تقدمت ترجمته، ولا يذكر اسمه، تقدمت ترجمته مجلد الأول، والكلام هذا في المجلد العاشر. بدلا من هذا لو قال راجع التقريب أحسن، 10 أجزاء أذهب للجزء الأول ولا التقريب أحسننا. المفروض يقول إيش إذا تركه، يقول راجع التقريب، راجع التقريب في كل ترجمة، هذا أحسن. أعتقد أن التقريب جزء صغير يمكن إحصاؤه، أما 10 أجزاء كل ترجمة الجزء الأول المجلد الرابع الضعيف بدون فائدة. وهذا مثل ذلك، أنا أقول إما أن يكونوا متغافلين أو غافلين، هذا ما ينبغي أن يسلك هذا المسلك، لأن المراد في الشرح الشرح والتوسع والبسط وإفادة الناس دون أن يحتاجوا إلى مراجع أخرى. كتاب أي كتاب يستغنوا بذلك الكتاب، هذا المطلوب. وأما أن يكون، وهذا كثير منه يكون كما قلنا الحافظ بن حجر لما كان حافظا سيال الظين، ما يخفى عليه، يقول لك إيش أبو نعيم ما يذكر اسمه، ويقول لك فلان هنا سفيان، يكون ابن عيينة ولا ثوري ما في. قال ماذا يا شيخ؟ وما بما نفعل كآمنة، وما بما معنا مضاف افعل مضاف المجهول المحكي كآمنة خبر تدعي ماذا، وذلك كآمنة حال كونك آمن، حال كآمنة الكاف والجن عمل مجهول كاف كافر في الماض المغيف، في الماض مملكة تاج مقدرة منام دار شهر سكون قافية كافورا كافورا، وفاعله ضمير سيتدر هو، والجملة نفيل والفاعل خبر مبتدع. أين المبتدع؟ وما بمعنى فعل، ما هذه مبتدع، وهذا خبرها كفر. وغيره الواو عاطفة، غير مبتدع مرة غير مضاف لا مضاف له، وغيره يعني كوي خبر مبتدع جار مجمل متعلق، وذلك كوي كوي وهيهات معطوف مجرور محكي، وهيهات نزر فعل ماض مغلفة مقدرة مع سكون القافية، وفاعله نزر وفاعله هو، والجملة تفيد والفاعل في محل الرفيع خبر مبتدا وهو غير. هذا إعراب البيتين بالإجاز. يقول أسماء الأفعال، إذا انتبهوا لتعريفه، ألفاظ تقوم مقام الأفعال في ماذا؟ في الجلالة على معناها وفي عملها، وسيأتي تفصيل ذلك، في عملها وتقوم بمعنى الأمر، وهي أقسام، أولها وهو الكثير كما نص عليه بمعنى الأمر، وهو الكثير وهو الكثير فيها كما بمعنى كفف، بعضهم فسروا كفف وكف يتعدى ويلزم ما في معنى، وبعضهم قال إن كفيف، وهذا معناه إنه معناه ما هو بعيد من هذا، لأن كف يكون لازما أيضا فيكون عن كذب. وآمين بمعنى استجب، قال بمعنى استجب، وتكون بمعنى الماضي، هذا القسم الثاني، القسم الأول في معنى الأمر، القسم الثاني معنى الماضي، كشتان بمعنى افترق، تقول شتان زيد وعمر، شتان زيد وعمر، وهيهات بمعنى باودة، تقول هيهات العقيق، هيهات هيهات العقيق، ومن به شعر شعر، شعر ايه؟ قول الشاعر. قال ماذا قال؟ هيهات، ومعناه باودة، وبمعنى مضارع، اسم الثاني بمعنى المضارع، كأوه بمعنى أتوجه، ووي بمعنى أعجب، ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء. قال وكلاهما غير مكس، أي كون بمعنى الماضي والمعنى المضارع غير مكس، وهذا هو الذي أشار إليه المصنف بقوله وما بمعنى فعل كآمن كثر، وغيره كوي وهيهات نزل. قال وقد سبق في الأسماء الملازمة للنداء أنه ينقص استعمال فعالي اسم فعل مبني على الكسر ومن كل فعل ثلاثي فتقول ضرابي زيدا أي يضرب معناه ونزالي أي ينزل وكتابي أي يكتب ولم يكن مصنف هنا استغناء بجد هناك سبق لنا هناك في ملازم النداء وفولوا بعض ما يختص بالنداء لؤمان نومان كذا والطرد في سد الأنسى وزن يا خباثي والأمر هكذا شو هذا هو محب الشعر والأمر هكذا من الثلاثي أمر من الثلاثي مقيس مضطردات والأمر هكذا من الثلاثي وشاع في سد الذكور فعلوا ولا تكس وجر في الشعر وهذا بينه هناك ولذلك أهمله هنا اتكالا على ما سبق لنا البيان يعني مما ينقص في هذا الباب نحن قلنا إيش في أسماء الأفعال في هذا الباب كثيرة وأما الماضي والمضارع فهذا قليل ومن أسماء الأفعال ما ينقص كما سبق لنا في باب ما يلزم النداء قوله نزالي دراكي ضرابي بمعنى ضريب نصاري بمعنى أنصر قتالي بمعنى أقتل هذه كلها شائعة وذائعة ولذلك عجب ذكري هنا لا يضر لأنه علم فيما مضى بيان حكمه ماذا قال اللهم استعان على كل حال الأسبوع القادم سيكون أسبوع إجازة إن شاء الله بإذن الله أما ترضون بهذا ممكن تتحرك مدينة وكذا وكذا هذا أحسن أليس كذلك طيب إذن وقفنا على غير موقف وربما نعيد الدرس هذا بسم الله سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك هل يمكن الليلة اللهم صل على خشيتك ما تقول بيننا وبين المعاصرين وتعدي ما تبدي وما في جنتك من الذين ما تعودون بعين المصائب الدنيا وفيها بأسمائنا وصائر مقبوله معيدنا وجعل وارث ما جثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا امر غيبنا ولا غايه رغبتنا ولا صلت على من لا خوف ولا حرج عنك سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.